سجاوة زي جايبي بتقول ايه؟ مش فاهم ماما زي جايبي. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقولك الكمامة لا تزال في جايبي. الكمامة لا تزال في جايبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. المؤلف والسيناريست الكبير الفنان عمرو سمير عاطف. هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. ماشي مفيش مشكلة اتفضل. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من اي عدوى. والله انا من زمان بفكر في فكرة ان الواحد يبقى عنده جزيرة معزولة كده ونروح لها في الظروف دي، لان واضح ان الظروف دي هتتكرر كتير. فيعني اظن ان الطلب على الجزر هيزيد الايام الجاية. لا يعني انت حضرتك قلت لي حاسس ان الموضوع ده ممكن يتكرر كتير، كانت مجرد سخريه ولا في رؤيه؟ الموضوع بمنتهى البساطه، اكتر حد موثوق في كلامه هو بيل جيتس. بيل جيتس طلع سنه 2015 قال هيحصل كذا كذا كذا. يا جماعه لو هو كان جزء من المؤامره زي ما الناس معتقده، طب هو طلع قال كده ليه؟ هو عنده مؤسسه خيريه وفيها ناس دكاتره متخصصين من الفاوتشي ده اللي بيطلع في امريكا بحسب ما انا عارف. كانوا دايما يروحوا يقولوا له انت شايف ان الذكاء الاصطناعي هيسيطر على الحياه؟ هيقدر على، هل ممكن مثلا حياة من كوكب آخر تيجي تحتلنا؟ الحاجة الوحيدة اللي بخاف منها هي الجوائح، ان يجي فيروس يقتلنا. فمؤخرا في لقاء يعني قريب قال ان الجائحة تنتهي خلال مثلا من 5 ل6 شهور هيتم السيطرة عليها، لكن لازم نستعد لان في واحده ثانيه جايه. لو اخترت 3 حاجات بس تاخدهم معاك وانت هناك على الجزيره دي. كتب وطبعا والتلفزيون والنت. ايه الفيتامينات المعنويه اللي حضرتك بتاخدها علشان تقوي مناعتك؟ الاقتراب من ربنا سبحانه وتعالى، الدعاء، قراءه القران، دي اهم الحاجات اللي بتخلي الواحد حتى يكمل في الدنيا. مش بس جائحه، دي مجرد ظرف صعب. ما احنا عايشين في ظروف صعبه طول الوقت، ساعات بتبقى بالنسبه على المستوى الشخصي اكبر بكتير جدا واخطر بكتير جدا من الجائحه اللي موجوده دي. فطول ما انت عندك علاقه مع ربنا، عارف ان هو موجود، عارف ان في حكمه معينه من الاشياء، ده طبعا بيفرق كتير. اكتر حاجه هتوحشك بسبب الاجراءات الاحترازيه والعزل؟ انا مش بحب الزحمه، لكن فكره تقارب الاجتماع هو اكتر حاجه توحشني، ان الناس تبقى خايفه من بعض او تبقى مقلقه من بعض طول الوقت. واكتر حاجه ارتحت منها؟ الخروج كتير. هل اصابتك الفترة الأخيرة دي حساسية من النقد مثلا لأعمالك؟ حصل مشكلة كبيرة بعد مسلسل النهاية ما اتعرض. لقيت هجوم مش موضوعي يعني بيحصل. والمشكلة الحقيقة في الهجوم ده معرفش إذا كانت مشكلة ولا ميزة، بس الشيء المؤلم يعني في الهجوم ده إنه كشف لي نفسيات ما كنتش متصور أبدا إن هي ممكن تكون بتوكلني ليا يعني أعداء أو بتبص لي بطريقة سلبية، وخصوصا إن فيهم ناس أنا كنت دايما بهنيهم وبتكلم معاهم كويس وبتاع. فلقيت في شخص كده معين ابتدى يقود حملة زي ما يكون ممولة للهجوم على المسلسل من أول ما التريلر نزل. شيء غريب يعني، حاجة زي ما يكون تخطيط. كل يوم بيتكلم على المسلسل وبيشتم فيا أنا شخصيا، وناس أنا أعرفهم بيعملوا له لايك ومبسوطين قوي بيتكلموا وبيقولوا، لغاية ما راح في الوابة بقى الحمد لله. ايه الاخطر من فيروس كورونا على الدراما المصرية؟ الاحتكار، الجهات الرقابية الكتيرة جدا جدا اللي احنا النهاردة مضطرين ان احنا نروح لها، لدرجة ان بيبقى في احيانا في تضارب بين شغلهم، يعني عدم وجود حرية فكر وحرية تعبير، كل ده اشياء خطيرة جدا. وبعدين يعني مثلا مؤخرا الله يرحمه الكاتب الكبير العظيم وحيد حامد، تعال كده شوف اعماله، 90% من اعماله مش ممكن تتعمل النهارده، الرقابه ترفضها. يعني مثلا ارهاب والكباب، اللعب مع الكبار، المنسي، النوم في العسل، الراقصه والسياسي، معالي الوزير. تخيل ان وحيد حامد الله يرحمه ما كتبش اي حاجه منه، هل هيبقى نفس القيمه ونفس طيب انتوا ليه بتحرموا الاجيال الموجوده من انها تعبر عن نفسها بشكل زي ما اتيح له؟ بعد في الاخر تشوف ما عادش في حد بيكتب، مش عارفين. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ من تصور مثالي للزماله والتنافس. وفي الحقيقه ده شيء كويس، مش وحش خالص، مش معنى كده انا كرهت الناس او ان انا مثلا لا. لما حصل هجوم الاخير على المسلسل حتى من قبل ما يتعرض ابتديت احس الله ليه كده، طب دي احقاد. ده في واحد يعني مجرد ما شاف الاعلان بتاع المسلسل قام كاتب بوست كده بيقلل من شأني وبيشتمني من غير اي سبب، يعني بطريقه زي ما يكون بيشكرني. فبص كده واحد على الفيسبوك بيقول الدنيا ملهاش امان، زملاء العمل بيعملوا فيا مقالب وانا زعلان، وازاي يعملوا فيا كده وازاي ترد. مين بيشتغل ايه؟ مدرس. فاذا يعني الموضوع مش قاصر على مجال. لا يعني الاحقاد والمشاكل والحاجات دي، الصراعات هي جزء من الدنيا المفروض ان احنا نتعامل معاه، بس نبقى واقعيين. المؤلف والسيناريست الكبير الفنان عمرو سمير عاطف، شيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. ممكن نقول اغنيه انا في انتظارك بتاعت ام كلثوم، يعني انتظار لقاح. بس هي ما قالتش هي في انتظار مين، بس احنا نبقى عارفين كده يعني. يا جماعه يا جماعه تاني